صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب، لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألوانا فألوانا. يا تدعو أباها يا أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا يا رعايانا يا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامايا. وغاب عنا يا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا. يا إن عسعس الوارى بذل أوجهنا يا وإن تنفس وجه الصبح أبدا أبدا وإن شكونا فلا يعنى بشكوايا. قم يا علي القعود، فما عهدي تغب على العقبى يا أجفا يا ونهايا يا لعلك من أسر ألم بنا يا تفكنا وتولى يا دفن قتلى يا وتنثني تارة يا تنعى أحبتها يا من شيبة الحمد أشياخا يا وشبايا. عنكم يا ابو فاضل ترى قوى خذاني، وكل ما جرى دمعي على يا خدود ضرباني، كلكم بياض يا اخوتي وتضيعاني، ضيعوا سفر ويتايا يا ما يخفاكم الحياة. عباس خويا من المدينة بذمتك جي لجلك ولجل حسين، عفت الوطن والبيت وشوف جيت الكربلاء ومني تخلى، بعت السهم مني وبلايتون بهالعيال. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين: في ذم حب الدنيا، وفي التزاحم بين حب الدنيا وحب الله. نجي إلى المحور الأول. هناك تساؤل أننا نجد في النصوص المتعددة ذما كبيرا لحب الدنيا. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وورد في القرآن الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لماذا تركز الروايات والنصوص الشريفة على ذم حب الدنيا مع أن حب الدنيا فطري في الإنسان؟ الإنسان بفطرته بطبعه يحب الدنيا. لماذا؟ الإنسان فطر على حب الجمال، كل إنسان بفطرته يحب الجمال، من الغرائز الأساسية الإنسانية لدى الإنسان غريزة حب الجمال. الإنسان يحب الجمال بطبعه، جمال الصورة، جمال الصوت، جمال الأخلاق، جمال القيم، أي نوع من الجمال يحبه الإنسان، يعشقه الإنسان، يميل إليه الإنسان. والدنيا بمعنى البقاء والحياة نوع من الجمال. الحياة بما لها من فنون ولذائذ ومتع مملوءة بمظاهر الجمال ومملوءة بصور الجمال، فالإنسان بفطرته يحب الحياة الدنيا لأنها حياة جميلة، وهو بفطرته يحب الجمال، إذن هو بفطرته يحب الحياة الدنيا. إذا كان الإنسان مفطورا على حب الحياة الدنيا فلماذا تذم النصوص أمرا فطريا؟ الإنسان بفطرته يحب الدنيا، فلماذا تجعل النصوص حب الدنيا أمرا مذموما مع أنه أمر فطري وطبيعي وجبلي لدى الإنسان؟ لأنه يحب الجمال فهو يحب الدنيا. الجواب عن هذا التساؤل، ما هي الدنيا التي ركزت النصوص سواء كانت من الآيات أو من الروايات على ذمها ومبغوضية حبها؟ ما هي الدنيا؟ الدنيا لها معنيان. المعنى الأول أن المقصود بالدنيا المذمومة هي الدنيا الواردة في الآية المباركة. ما هي الدنيا الواردة في الآية المباركة؟ إنما الحياة الدنيا لعب، يعني الحياة التي تكون بهذه الصورة هي الحياة المذمومة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. سيدنا الخوئي قدس سره في بعض بحوثه الأصولية تعرض لهذه الآية المباركة وقال: الحياة تنقسم إلى قسمين، حياة عليا وحياة دنيا. ليس المقصود بالآية إنما الحياة الدنيا مقابل الآخرة، لا، إنما الحياة الدنيا مقابل الحياة العليا. يعني يمكن للإنسان في هذه الحياة، في هذه المدة الزمنية التي يعيشها بين ولادته وبين موته، يمكن للإنسان في هذه الفترة الزمنية بين حياته وبين موته يمكن أن يعيش حياة عليا وهي حياة الفضائل والقيم، ويمكن أن يعيش حياة دنيا، الدنيا مقابل العليا، لا الدنيا مقابل الآخرة. ما هي الحياة الدنيا؟ يعني الدنيئة الهابطة. ما هي الحياة الدنيئة الهابطة؟ القرآن يعدد أوصافها: إنما الحياة الدنيا يعني الهابطة لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الحياة الموصوفة بهذه الصفات هي الحياة المذمومة في النصوص، هي الحياة التي ورد في النصوص ذم حبها، وقال عنها أمير المؤمنين عليه السلام: حب الدنيا رأس كل خطيئة. يرتكز على هذه الدنيا، الحياة الدنيا مقابل الحياة العليا، الحياة الدنيا التي تضم هذه الصفات المتعددة. طبعا هناك رأي آخر في الآية المباركة. الرأي الآخر هو أن الحياة الدنيا في الآية مقابل الآخرة، إنما الحياة الدنيا مقابل الآخرة، والأوصاف التي تعرضت لها الآية هي مراحل يمر بها كل إنسان، ليس هناك إنسان إلا ويمر بهذه المراحل الخمس. الحياة الدنيا مراحل خمس يمر بها كل إنسان: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر. هذه مراحل خمس يمر بها الإنسان عبر طبيعته، عبر حياته. كيف؟ هذا المعنى يؤكده علماء الاجتماع أيضا، يؤكدون هذه النظرية أن هناك مراحل خمس يمر بها الإنسان أثناء مسيرته، أثناء حياته. المرحلة الأولى مرحلة اللعب، مرحلة اللعب من الطفولة إلى أن 7 سنوات 8 سنوات، أحيانا تطول بالإنسان إلى 10 سنوات، كل إنسان يمر بمرحلة اللعب. مرحلة اللعب هي عبارة عن مرحلة عدم الهدفية. الإنسان في السنين الأولى لا يمتلك هدفا، لا يمتلك رؤية، لا يمتلك تخطيطا للحياة، لذلك يعيش مرحلة اللعب. كل إنسان يمر بهذه المرحلة. المرحلة الثانية مرحلة اللهو. اللهو يعني الانشغال بالأمور الثانوية عن الأمور الأساسية. أيضا الإنسان يقطع من عمره من 8 سنين إلى 15 سنة إلى 16 سنة هو مشغول بالأمور التافهة، بالأمور الصغيرة عن الأمور الكبيرة. هذه مرحلة اللهو. مرحلة اللهو يعني مرحلة الانشغال بالقضايا الثانوية، بالقضايا الصغيرة. يركز الإنسان على أن يلعب رياضة، يركز الإنسان على الشلل مع الأصدقاء، الشلل الفارغة التي لا معنى لها، يركز الإنسان على الانجذاب إلى الفنانين والرياضيين وأمثال ذلك، ينشغل بالقضايا الصغيرة عن القضايا الأساسية والخطيرة في حياته. هذه مرحلة له يمر بها كل إنسان. ثم إذا تجاوزها بلغ إلى مرحلة الزينة. الإنسان يبدأ في العشرينات يشعر بوجوده، إذا بلغ أو قرب من 20 وصل إلى مرحلة الإحساس بالوجود، يبدأ يتزين، يزين شكله، يبحث عن الزينة، عن الزوجة الجميلة، عن السيارة الجميلة، عن الفلة الجميلة، عن الثوب الجميل، عن الشعر الجميل، يبحث يركز على الزينة. هذه مرحلة يمر بها الإنسان الطبيعي، مرحلة من العمر يمر بها الإنسان الطبيعي اسمها مرحلة الإحساس بالوجود، وأنه لا بد أن يتحلى بزينة يجذب بها ويلفت بها النظر، يجذب بها الآخرين إليه. هذه مرحلة طبيعية. ينتهي من هذه المرحلة يبدأ مرحلة التفاخر. شنو يعني مرحلة التفاخر؟ يعني مرحلة قراءة التجربة. علماء الاجتماع يسموها قراءة التجربة. الإنسان إذا بلغ 40 سنة بدأ يسترجع الشريط. قبل 40 سنة يفكر فيما يأتي، بعد 40 سنة يفكر فيما مضى، يقرأ التجربة. أنا في هذه الحياة ما هي أمجادي؟ ما هي فضائلي؟ ما هي إنجازاتي؟ ما هي الأشياء التي صنعتها؟ يبدأ الإنسان في سن 40 يقرأ تجربته، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الإنسان في سن 40 كما ورد عن النبي محمد سن 40 سن الحكمة. لماذا بعث النبي في سن 40؟ قيل لأنه سن الحكمة. إذا بلغ 40 قرأ تجربته، وإذا قرأ تجربته ورأى فيها إنجازات، ورأى فيها أمجاد، ورأى فيها أفداد، بدأ يتفاخر. مرحلة التفاخر هي المرحلة التي تقترن بقراءة التجربة ورؤية الأمجاد ورؤية العلامات الإيجابية في مسيرته. وتفاخر بينكم، هذه المرحلة الرابعة. إذا تجاوز هذه المرحلة بلغ مرحلة 50، جاءت مرحلة امتداد الوجود. سميها علماء الاجتماع امتداد الوجود. كيف يعني امتداد الوجود؟ يعني بدأ يفكر كيف يبقى، والآن قطع نصف العمر أو أكثر. إذا بلغ 50 تجاوز نصف العمر، زين، يبدأ الآن يفكر كيف يبقى. أنا الآن ماشي، زين، بعد سنة سنتين 20 سنة أمشي، كيف أبقى حتى بعد أن أمشي؟ يبدأ يخطط إلى امتداد الوجود، إلى بقاء الوجود. كيف يبقى؟ يظن الإنسان أن بقاءه بأولاده وبقاءه بأمواله. يرى الإنسان أن هذين الرافدين، الأولاد والأموال، هما الضمان لبقائه حتى يبقى إلى مئات السنين، حتى يبقى إلى ما بعد موته، يبقى بهذين الرافدين، عبر أموال تخلد اسمه، تخلد ذكره، أو عبر أولاد يكونون امتدادا لوجوده. إذن مرحلة التكاثر عبر عنها القرآن الكريم، علماء الاجتماع عبر عنها مرحلة امتداد الوجود، وتكاثر في الأموال والأولاد. إذن هذه الآية تعبر عن مسيرة طبيعية لكل إنسان يمر بها، مسيرة طبيعية عبر مراحل خمس كما قرأناها، وليست الآية في مجال وفي مقام ذم الدنيا. زين؟ إذن الجواب الأول عن السؤال الذي طرحناه، لماذا النصوص تركز على ذم حب الدنيا؟ ذكرنا أن المقصود بالدنيا المذمومة هي الدنيا التي تجمع الأوصاف السيئة. الجواب الثاني، المذموم النظر للدنيا على نحو الاستقلالية لا على نحو المرآتية. هذا مصطلح في علم العرفان أشرحه لك. كيف يعني الاستقلالية والمرآتية؟ يعني الآن مثلا النظارة هذه اللي ألبسها يسموها مناظر، نظارة، هذه النظارة التي ألبسها تارة تلحظ مرآة وتارة تلحظ على سبيل الاستقلال. علماء الأصول يقولون تارة على نحو ما به ينظر، تارة على نحو ما فيه ينظر. يعني شلون؟ يعني من أجي مثلا أنا إلى هذا المكان الذي يبيع النظارات، أجي أقلب النظارة أشوفها شكلها لطيف أم لا. هنا النظارة ملحوظة على سبيل الاستقلال، يعني أنا الآن أنظر إلى هذه النظارة وأقلبها، أما إذا لبستها وصرت أنظر بها الأشياء فأنا لا أنظر فيها وإنما أنظر بها. فرق بين أن أنظر فيها وبين أن أنظر بها. إذا نظرت إليها فهي ملحوظة استقلالا، وإذا نظرت بها فهي ملحوظة مرآة. أيضا الإنسان من يجي للمرآة، هذه المرآة التي أقف أمامها وأزين وجهي وشكلي، هذه المرآة تارة أشتريها من السوق فأنظر إليها شوفها مرآة جيدة أم لا، وتارة أقف أمامها حتى أرى فيها صورتي، هنا ما أنظر إليها وإنما أنظر بها. ففرق بين النظر بها والنظر إليها. الدنيا كذلك، أنت كيف تتعامل مع الدنيا؟ هل تتعامل مع الدنيا على سبيل الاستقلال، أم تتعامل مع الدنيا كمرآة للآخرة؟ هل أنك تنظر إلى الدنيا أم أنك تنظر بالدنيا؟ فرق بين النظر بالدنيا وبين النظر إلى الدنيا. المذموم هو النظر إلى الدنيا، وأما النظر بالدنيا أن أعتبر الدنيا مرآة إلى الآخرة، فهذا ليس أمرا مذموما بل أمرا ممدوحا. الآن أنا أقرأ لك في النصوص، ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، إذا أبصروا بها أبصروا، وإذا أبصروا إليها عموا. كيف؟ يعني أنت إذا أبصرت إلى الدنيا بمعنى أنك اعتبرتها هدفا لك، اعتبرتها حياة لك، فأنت أبصرت إليها. هنا تعمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأما إذا أبصرت بها، ما أبصرت إليها، يعني جعلت الدنيا مرآة إلي آخرة، الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، إذا نظرت إليها كمعبر فأنت أبصرت بها وليس إليها. إذا أبصروا بها أبصروا، وإذا أبصروا إليها عموا. إذا ها هي الدنيا، إن لوحظت هدفا فهي مذمومة، وإن لوحظت وسيلة فهي ممدوحة. الآن أنت لاحظ النصوص الكثيرة في هذه الجهة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان عند من أصحابه اثنان، عاصم ابن زياد وحارث ابن زياد، هذان أخوان لكن متناقضان، هما أخوان لكن متناقضان في الطريقة، متناقضان في الأسلوب. عاصم بن زياد ترك الدنيا ولبس المسوح من الثياب، وصار لا يأكل إلا الجشب من الطعام، ولا يلبس إلا الخشن من اللباس، وانكفأ إلى محرابه. أما أخوه الحارث فكان تاجرا ثريا، بنى له دارا يعني قصرا في ذلك الوقت، قصرا واسعة، وكان يرفل بالنعم ويعيش مترفا فيها، فهما متخالفان تماما. الإمام أمير المؤمنين ذم كليهما، ذم الحارث وذم العاصم، كلاهما ذمه. دخل على عاصم بن زياد وكان معتزلا في محرابه، قال يا عاص لقد استهام بك الخبيث، يعني الشيطان أولع بك، لقد استهام بك الخبيث، أتظن أن الذي أعطاك هذه النعم حرمك منها؟ الله مو أعطاك هذه النعم، أعطاك ثروة، أعطاك أموال، كيف يعطيك نعمة ويحرمك منها؟ يعطيك الثروة، يعطيك الأموال، يعطيك المنصب، ويقول لك لا تستخدم هذه الثروة، لا تستخدم هذه، إذن لماذا أعطاك إياها؟ أتظن أن الذي أعطاك هذه النعم حرمك منها؟ قال سيدي ها أنت، يعني أنا قاعد أقتدي بك، أنا شفتك أنت هالشكل صرت أقتدي بك، ها أنت تلبس الخشن من الثياب وتأكل الجشب من الطعام، انت هالشكل يا أمير المؤمنين. قال أنا لست كأنت، انت لا تقيس نفسك بأنا، أنا قائد، موضع القيادة يختلف عن موقع آخر، موقع القيادة يحتاج إلى الزهد، ولهذا مراجع التقليد دائما يظهرون بمظهر الزهد، مراجع التقليد يعيشون في حالة زهيدة، يعيشون في حياة بسيطة جدا متواضعة، يعيشون في حياة أقرب إلى حياة الفقراء. أنا لست كأنت، قال لما؟ قال لأن الله فرض على أئمة المسلمين، يعني قادة المسلمين، إن الله فرض على أئمة المسلمين أن يساووا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره، حتى الفقير لا يصير عنده حالة نقمة على الدين، لا يصير عنده حالة غضب على الدين، لأنه يرى قادة الدين يعيشون بمستواه، كي لا يتبيغ بالفقير فقره. هذا بالنسبة إلى العاص. قال له أمير المؤمنين وأما بنعمة ربك حدث، حدث مو يعني تحكي تقول والله أنا عندي أراضي وعندي أموال وعندي أسهم، حدث يعني أظهر النعمة على حياتك، أظهر النعمة على لباسك، على سكنك، على ما عندك، أما بنعمة ربك فحدث. هذا بالنسبة إلى العاص. وأما بالنسبة إلى الحارث، الحارث بنى إلى قصر فخم بحسب ذلك الزمان، ودعا الإمام أمير المؤمنين إلى بيته، فلما دخل الإمام أمير المؤمنين إلى البيت ورأى دارا واسعة قال يا حار ما تصنع بهذه الدار؟ يسوي فيها أنت تركب خيل تركب داخل الدار شو يسوي أنت؟ يا حار ما تصنع بهذه الدار؟ سكت هذا ما عنده جواب. قال إنك تستطيع أن تصل بها الآخرة، يعني تجعلها وسيلة لا هدف، تقدر تخلي دارك هذه وسيلة للآخرة وليست هدفا. إنك تستطيع أن تصل بها الآخرة. قال كيف سيدي؟ قال تقر الضيف وتصل الرحم، أرحامك هم يستفيدوا من أموالك، تقر الضيف وتصل الرحم وتخرج الحقوق من مخارجها، الحقوق الشرعية المتعلقة بأموالك تطلعها، فإذا أنت فعلت ذلك فقد وصلت بها الآخرة، جعلت الدنيا وسيلة لا هدفا. إذن المذموم هو كون الدنيا هدفا، ملحوظة استقلالا، ملحوظة على نحو ما فيه ينظر لا على نحو ما به ينظر. ولذلك الآيات القرآنية جمعت بين التعامل مع الدنيا والتعامل مع الآخرة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في هذه الحياة الدنيا خالصة لهم يوم القيامة. يعني هذه الطيبات في الدنيا مشتركة بين الكافرين والمؤمنين، أما في الآخرة فهي خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها أحد. وقال في آية أخرى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني اجعل ما آتاك الله وسيلة للآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وورد عن الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الإنسان خلق لأجل الخلافة، إقامة خلافة الله على الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. والخلافة على الأرض تعني الجمع بين الكمالين، الكمال المادي والكمال الروحي. الكمال الروحي اعمل لآخرتك، اعتبر نفسك مسافر، اعتبر نفسك ماضي. والكمال المادي أن تعمر الأرض، أن تبني الحضارة كأنك باق إلى يوم الدين. اعمر الأرض، ابني الحضارة كأنك ستبقى إلى أبد الآبدين. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. مر كسرى ملك الفرس على عجوز طاعن في السن، وهذا العجوز الطاعن في السن يزرع الزيتون، معروف أن شجرة الزيتون بطيئة ما تثمر لا سنة ولا سنتين، بعد يريد لها وقت. فاستغرب كسرى، قال أيها العجوز ما لك وللزيتون؟ شوف ازرع لك مثلا خيست ولا ازرع لك، يعني اشياء تطلع سنة سنتين بعد تزرع زيتون، ما لك وللزيتون؟ قال زرعوا واكلنا ونزرع ويأكلون. هذا معنى اعمل لدنياك، يعني تخطيط للمستقبل، بناء للحضارة. اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. كيف كأنك تموت غدا؟ أشعر نفسك بأنك مسافر، دائما أشعر نفسك بأنك مسافر، دائما أشعر نفسك بأنك ستنتقل إلى مكان آخر، إلى مدينة أخرى، إلى بيت آخر، إلى مقر آخر. ألا إنما الإنسان ضيف بأهله يقيم زمانا بينهم ثم يرحل. كيف يتصور الإنسان أنه ضيف؟ كيف يتصور الإنسان أنه ضيف مع زوجته، ضيف مع أولاده، إذا حسس نفسه أنه مسافر، إذا حسس نفسه أنه سينتقل، إذا حسس نفسه أنه سيرتحل، تعامل معاملة الضيف ولذلك يتعامل مع زوجات زوجته وأولاده معاملة البر والرحمة والشفقة، لأنه ضيف سيمضي سيطوي هذا الطريق وسينتقل إلى دار أخرى. إذن تحسيس الإنسان نفسه بأنه مسافر هو الذي يتحدث عنه الإمام الحسن الزكي: واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نجي إلى المحور الثاني، صل على محمد وآل محمد. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام كما ذكرنا: حب الدنيا رأس كل خطيئة. كيف نفهم هذه المقالة؟ كيف يكون حب الدنيا مبعث على الخطايا، مبعث على الذنوب، مبعث على الرذائل؟ الإنسان يعيش تزاحما وصراعا بين حب الدنيا وحب الله، بين الدنيا وبين الآخرة. الإنسان يعيش صراع. أذكر لك أمثلة حية واقعية من حياتنا، كيف يعيش الإنسان صراعا مريرا بين حب الدنيا وحب الله. المثال الأول: عندما يتعرض الإنسان إلى علاقة غير مشروعة، الفتاة تتعرض إلى إغراء من رجل أجنبي، أو الشاب يتعرض إلى إثارة من فتاة جميلة، وتبدأ العلاقة الغير المشروعة من خلال التلفون أو من خلال النت أو من خلال اللقاء، تبدأ العلاقة الغير المشروعة وتبدأ تتطور وتأخذ ألوانا وأشكالا. هنا الإنسان لأنه مؤمن، طبيعي في الإنسان المؤمن أنه يعيش صراع، يفكر فيما يعمل، يعيش صراعا بين الدنيا وبين الله. يبقى على المعصية، المعصية ستخسره دينه، ستفقده إيمانه، ستفقده آخرته، أو لا يحجب عن المعصية سيخسر اللذة. هذه العلاقة الغير المشروعة فيها لذة، فيها متعة، تخفف عن نفسه كثيرا من الآلام، تخفف عن نفسه كثيرا من الأحزان والمآسي. هذه العلاقات الغير المشروعة علاقات ممتعة لذيذة، ولكن هنا هو يعيش صراعا بين لذة حب الدنيا وبين لذة حب الله، فأيهما يقدم؟ هنا إذا استرسل وراء المعصية إلى أن يرتكبها فقد طغى عليه حب الدنيا، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما إذا أحجم ووقف أمام نفسه وقاومها إلى أن تخلص من هذه اللذة الزائلة الحقيرة الثانية فقد رجح الآخرة. وأما من تمنى الآخرة وسعى لها سعيها فإنه ينال الآخرة. إذن هذا مثال الإنسان يعيش. يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام عاش هذا الصراع. يوسف تزينت له زليخة وكانت امرأة جميلة فاتنة وأفقدت كل رقيب، بحيث يوسف لا يرى رقيبا عليه ولا يرى ناظرا له، وتهيأت وتزينت واستعدت له بكل مفاتنها ومظاهرها، ولكنه في حلبة الصراع بين حب الدنيا وحب الله انتصر على حب الدنيا، انتصر على حب الذات، انتصر على الرذيلة بالفضيلة. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إذن هذا مثال لحب الدنيا. مثال آخر لحب الدنيا: عندما يدور الأمر بين الأموال وبين الحكم الشرعي. هذه مشكلة من المشاكل. إذا أنا تاجر وعندي ثروة، هذه الثروة إذا أخرج خمسها شيء ثقيل صعب. خمس صور يعني انت خمس 20%. زين انا اطلع ثروتي شنو هذا؟ لا ريال لا ريالين صعب. اذا دار الامر بين اخراج خمس الثروه هنا يعيش صراع مرير بين حب الدنيا وحب الله، بين لذة الثروة ولذة الاستمتاع بها، وبين الآخرة والاستقرار في القبر والاستقرار في البرزخ والاستقرار فيما بعد الموت. إذا عاش هذا الصراع المرير بين حب الدنيا وحب الله، قد ينتصر حب الله ويقول لا قيمة لهذه الأموال، على ما أجمعها؟ إنما أجمعها لأولادي وأولاد أولادي، فأنا أتعب وأشقى ويتمتع بها الآخرون، أنا أشقى وأتعب على جمع هذه الثروة وبعد ذلك تتحول إلى عذاب وإلى جحيم وإلى نيران في قبري ويتنعم بها الآخرون. لا، هذه الثروة ليست أهم من نفسي، نفسي أهم من هذه الثروة، هذه الثروة ليست أهم من راحتي واطمئناني واستقراري تماما. لو أن الإنسان دار أمره بين الثروة وبين الصحة، أيهما يقدم؟ طبعا يقدم صحته. لو أن الإنسان دار أمره أصيب بمرض خفيف أو بمرض خطير، قالوا لا خلاص لك من هذا المرض الخطير الخبيث إلا أن تصرف كل ثروتك أو أن تصرف نصف ثروتك، ألا يقدم على ذلك؟ طبعا يقدم على صرف نصف ثروته بل كلها في سبيل راحته واستقراره وصحته وسلامته. إذن كما تهتم بصحتك وترى أن صحتك أهم من ثروتك، فإن قبرك أهم من ثروتك، فإن آخرتك أهم من ثروتك. هنا الإنسان يدور ويعيش صراعا مريرا بين الثروة، بين لذة الثروة وبين لذة حب الله، وأيهما ينتصر سوف يتحدد به سلوك الإنسان. المثال الثالث، إذا دار أمر الإنسان بين التوبة وبين التسويف. الإنسان يصنع ذنوبا، يصنع أخطاء، يصنع رذائل، ثم يلتفت إلى نفسه أنه فعل ذنوب، فعل معاصي. طيب هذه الليلة مثلا، هذه ليلة جمعة، اغتنم الفرصة، صلي صلاة الليل. صلاة الليل تمحو الذنوب. ورد في تفسير الآية المباركة إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات صلاة الليل، من صلى صلاة الليل محيت ذنوبه. اغتنم هذه الفرصة، إن الحسنات يذهبن السيئات، دي ليلة جمعة، صلاة الليل ما تطول، اغتنم هذه الفرصة صلي صلاة الليل. يقول لا، دي ليلة جمعة وليلة عطلة، خلني أقعد مع الأصدقاء واستانس وياهم وأجلس إياهم إلى وقت متأخر، أو هذه ليلة الجمعة خل أجلس مع زوجتي إلى حين يطلع الفجر أرتاح وأنس معها. وهكذا فرصة جميلة وثمينة للتوبة ولمحو الذنوب، لكن الإنسان يسوفها، لكن الإنسان يضيعها، لكن الإنسان يؤجلها من أجل اللذة المؤقتة، من أجل اللذة الزائلة الفانية. هنا أيضا يعيش الإنسان صراعا بين حب الدنيا وحب الله. حتى المتدينين، ربما الإنسان يتصور يقول ذول المتدينين أو ذول مثلا المؤمنين هم يصير عندهم هذا الصراع، طبيعي حتى المتدينين أحيانا يعيش الإنسان صراعا بين المعصية وبين البروز. ما أقدر أنا أبرز في المجتمع إلا إذا اغتبت غيري، صح لو لا؟ حتى أبرز بين الناس وحتى أسمو بين الناس أسحق غيري حتى تكون الساحة فارغة لي، حتى يكون الجو خالصا لي. أحيانا الإنسان يعيش هذا الصراع أيضا مع أنه متدين، مع أنه مؤمن، مع أنه لا يرتكب فاحشة ولا زنا ولا معصية ولا ولا، مع ذلك إذا دار الأمر بين لذة البروز، لذة الدنيا، أن أبرز أنا، أن يبرز مرجعي، أن يبرز حزبي، أن يبرز خطي، وبين أن أسحق الآخرين، أغتاب الآخرين، حطم الآخرين، حتى أنا أبرز وأستغل هذه الساحة لي خالصة. نفس هذا الإنسان نعيش نفس الصراع، ذا الصراع بين علاقة غير مشروعة وبين التو، هذا نعيش صراع بين الدنيا وبين الآخرة، يعيش صراعا بين لذة البروز وصراعا بين الحفاظ على آخرته ودينه، فأيهما ينتصر يحدد سلوكه. إذن من هنا نفهم مقالة أمير المؤمنين: حب الدنيا رأس كل خطيئة، هو منشأ الأخطاء، بل هو منشأ الويلات، هو منشأ الدمار. أي مجتمع لا يخرب إلا عن طريق حب الدنيا. الذين يخربون المجتمعات منشأ تخريبهم هو حب الدنيا. حب الدنيا رأس كل خطيئة، ولحب الدنيا درجات. كيف؟ القرآن الكريم يتعرض إلى هذه الدرجات: إن الذين لا يرجون لقاءنا درجة، ورضوا بالحياة الدنيا درجة ثانية، واطمأنوا بها درجة ثالثة، وكانوا عن آياتنا غافلين هذه درجة رابعة، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. حب الدنيا له درجات. لا يرجون لقاءنا، الرجاء بمعنى الاستعداد، لا يرجون لقاءنا يعني لا يستعدون للقائنا. هناك جماعة لا يستعدون لقائنا، يؤمنون بالآخرة لكن لا يستعدون للآخرة. ليس هناك استعداد سلوكي وعملي للآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا يعني ليس لهم استعداد للقاء الآخرة. هذه درجة من درجات حب الدنيا، الدرجة الآخرة. ورضوا بالحياة الدنيا. شنو معنى الرضا بالحياة الدنيا؟ يعني قصر الهدف، قصر الطموح. ما تشوف طلاب طموحهم قصير، أكو طالب يقول لك أنا يكفيني أخذ شهادة بكالوريوس وأشتغل، هذا طموحه قصير المدى. وأكو إنسان طالب لا يقول لك أنا لابد أن أصبح دكتور، تكون عندي عدة تخصصات وأكون متمكن، هذا عنده طموح هدفه بعيد. هناك من هدفه قصير وهناك من هدفه بعيد، هناك من يمتلك طموح وهناك من يمتلك يأسا ومن يمتلك فشلا، فرقا بين الأمرين. كذلك الدنيا والآخرة، الذي يرى أن حياته هي الدنيا فقط هذا هدفه قصير. هذا الإنسان يقول لك هي حياتي، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. عملا هو كذلك يقول لك هذه حياتي، خل أتمتع بحياتي الآن، أعصي أسرف في الذنوب والأخطاء وأتمتع بحياتي، وإن شاء الله بعدين الله غفور رحيم مثل غيري. زين، هذا إنسان رضي بالحياة الدنيا، يعني لا يمتلك طموحا، لا يمتلك نظرا بعيدا، قصر حياته على هذه الحياة الدنيا. وهناك إنسان لا يمتلك رؤية لما بعد الموت، هذا الذي يمتلك طموحا. قالت الآية الأخرى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا بعد شنه ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، ذلك مبلغهم من العلم، يعني هذا هدفهم، هدفهم قصير. اللي يركزوا على الحياة الدنيا هدفهم قصير، طموحهم قصير. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. إذن المرتبة الثانية مرتبة الرضا، المرتبة الثالثة واطمأنوا بها، سكنوا إليها، خلاص يعتبر الدنيا هي كل شيء في حياتهم، الأموال هي كل شيء في حياتهم، المادة هي كل شيء في حياتهم، لا يدرون أن الدنيا لا يطمئن لها، الدنيا متقلبة، إذا أدبرت برت وإذا أقبلت بلت. الدنيا متقلبة، تراه يمتلك الثروة فجأة يصاب بمرض خبيث لا يقدر يدافع عن نفسه أصلا، تراه يمتلك الثروة فجأة يصاب بشلل اقتصادي، يصاب بانهيار في تجارته، يتحول إلى إنسان مدين بأعظم الديون، يحتاج إلى أن يتصدق الناس عليه ويحتاج إلى أن يسعفه الناس. الدنيا متقلبة، من اطمأن بالدنيا هذا الاطمئنان درجة من درجات حب الدنيا، ومن عرف حقيقة الدنيا لم يطمئن إليها. إلي تشوفت أم إلي تطلعت؟ لقد بنتك ثلاثا لا رجعة لي بعدها، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، ووحشة الطريق. هناك طريق موحش سنسير فيه وحدنا، سنسير فيه في ظلام، سنسير فيه في غربة. ذلك الطريق الموحش الذي سنقطعه بوحدة وغربة ووحشة، ذلك الطريق الموحش لا بد أن نستعد له وأن نتهيأ إليه. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام. إذن حب الدنيا له درجات، وحب الله له درجات. من استعد للقاء الآخرة وترك المعاصي والمحرمات فهذه درجة، ومن ضحى بالنفس والنفيس في سبيل مبادئه ودينه فهي درجة أكبر وأعظم من حب الله عز وجل. إذن حب الدنيا له درجات، وحب الله أيضا له درجات. الإمام الحسين عليه السلام تحدث عن من أحب الدنيا وتحدث عن من أحب الله. من أحب الدنيا قال: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. يصلي لعق، يعني هذا معنى، يعني يصلي يصوم مربي إلى لحية يخمس، هذا متبين، ولكن إذا محصوا بالبلاء قل الديانون، يعني إذا خضعوا لامتحان عسير ارتفع ذلك الدين. إذا دار الأمر يا يقترب من البنك قرضا ربويا لأنه يخسر في تجارته، يا يقترب من البنك قرضا ربويا لأنه ما تكون عنده تجارة رابحة، أيهما يقدم؟ فأنا يقول خل اقترب القرض الربوي وبعدين الله غفور رحيم، أنا محتاج إلى في تجارتي وسعة أموالي. زين. وإذا محصوا بالبلاء قل الديانون، البلاء يعني الامتحان. الديان غير المتدين، المتدين من يأتي بالواجبات، ولكن الديان هو الذي يقدم الآخرة على الدنيا في حلبة الصراع. الديان غير المتدين. وإذا محصوا بالبلاء قل الديانون وقليل من عبادي الشكور. ألا وإن الدنيا أدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. هؤلاء الذين سعوا وراء الدنيا، وهناك من سعى وراء الآخرة، قال: إني لا أعلم أصحابا أوفى وأبر وخيرا من أصحابي. لماذا؟ لأنهم طلقوا الدنيا، اعتبروا الدنيا وسيلة والغاية حصلت، الغاية هي الآخرة، فإذا كانت هذه الغاية في الشهادة فالشهادة هي المطلوبة. طلقوا الدنيا وباعوها وجروا وراء الآخرة. إني لا أعلم أصحابا أبر وأوفى من أصحابي. ثم قال: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو حصلوا علي للهوا عن غيري. فقام إليه واحد بعد آخر وقال إليه مسلم بن عوسج: لا والله، لا نتركك حتى تقطع أيدينا وتطير رؤوسنا، والله لو نقطع بالسيف إربا إربا ما تخلينا عنك يا أبا عبد الله. وقال له زهير بن القين: ماذا نقول لجدك رسول الله يوم القيامة؟ أنقول خذلنا ابن بنت نبينا فلا دافعنا عنه بأسيافنا ولا ذببنا عنه بألسنتنا؟ لا كان ذلك أبدا. وثبتوا على القتال، وخيرهم وأوضحهم إيثارا وتضحية وفداء الذي وصل إلى الماء وما كان أحد يشوفه، بإمكانه أن يشرب الماء ويروي عطشه، أليس كذلك؟ وما رايح يرتكب ذنب، لو شرب الماء لن يرتكب ذنبا، لن يرتكب معصية، لكن روح الفداء والتضحية طغت عليه حتى في هذه اللحظة، آخر لحظة من حياته وهو يحتاج إلى الماء حاجة ضرورية ليسد رمقه، لكنه أبى إلا أن يكون مثالا للتضحية، أبى إلا أن يكون مثالا للفداء، أبى إلا أن يجسد حب الله على حب الدنيا حتى في آخر لحظة وحتى في أحرج لحظة. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني. هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. نعم، وخلد ذكره إلى أن أقبل بشر بن حذلم إلى المدينة، ووقف بين بيوت الهاشميين ونادى: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمجمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مبرج، والرأس منه على القناة يدار. ما بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا وخرجت، وإذا بامرأة معصبة الرأس تتلكى على عصاد قد خرجت من البيت. قالت: من هذا؟ قالوا: هذا ناعي. قالت: أيها الناعي قف قليلا، عندي سؤال أريد أن أسألك إياه. أقبل إليها بشر بن حذلم، قال: من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا أم البنين الأربعة، عند أولاد شبان أربعة. قال لها: يا أم البنين لا تسأليني، أنا أعطيك الخبر. يا أم البنين عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: يا أم البنين عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: يا أم البنين عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: يا أم البنين عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس. فلقد قطعوا كفيه فضخوا ظهره بعمود من حديد. قالت: لا تذكر لي أولادي، إني أسألك عن ولدي الحسين، إني أسألك عن حبيبي الحسين، قرة عيني الحسين، أريد خبر ولدي الحسين. قال: إذن خذي حجرا من الأرض والقني على راسك، فلقد قتل الحسين. سعد الله قلبها، رمت بنفسها على الأرض وصارت تضرب بجبينها وتقول: يا خجلتاه أمام فاطمة الزهراء، كنت أريد أولادي فداء لأولاد الزهراء. وخجلتاه أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة تأتي إلى البقيع تبني قبورا أربعة، تجلس عند القبور الأربعة تقول لا تدعوني ويك أم البنين، تذكروني بالوث العرين، كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولام بنين. تخاطب أبا الفضل كأنه مذكور أمامها، أبا الفضل عندي عتاب، عندي عتاب لك أبا الفضل، كيف تركت أختك العقيلة زينب؟ حبيبي أبا الفاضل، أصحيح أن أختك دخلت على يزيد بن معاوية؟ حبيبي أبا الفاضل، أصحيح أن أختك ربط الحبل في عنقها؟ حبيبي أبا الفاضل، أصحيح أن أختك تلوت السياط على ضلوعها وعلى بطونها؟ يقولون يا ابني ضيعت زينب وليتام، حرة وغريبة وضايعة ما بين ظلام، والله الخجالة كان زينب دخلت الشام متحيرة بيتام مدهوشة ونساوي. أبا الفاضل يا من أسس الفضل، يا الله، اللهم بحق أم البنين الأربعة وبحق أبنائها الشهداء، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر إخواننا المؤمنين في كل مكان، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.